عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. النواجذ الأنياب، وقيل الأضراس. موعظة هي النصح والتذكير بالعواقب، بليغة أي مؤثرة تبلغ سويداء القلب، وجلت أي خافت، ذرفت أي سالت. من فوائد الحديث: ينبغي على الواعظ أن يجمل ويفصح في الإجمال. لقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فما ترك من خير إلا وأمر أصحابه به، وما ترك من شر إلا وقد نهى عنه، فقد جمع في وصيته كل ما يحتاجه المرء في دنياه وآخرته. لزوم تقوى الله تعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. لزوم طاعة الأمراء ما داموا يأمرون بطاعة الله، مع عدم الالتفات إلى أشكالهم وألوانهم. إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم باختلاف أمته وتفرقها إلى فرق كثيرة. صلاح الأمة وسلامتها بوجود إمام يسوسها بشرع الله، فتطيعه ما أطاع الله وحكم بشرعه. التحذير من الابتداع في دين الله، لأنه كله ضلال وشر، ويجلب كل فساد وضر على الأمة. النجاة في وقت الغربة وزمن الاختلاف هو بالتزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخبار بالمغيبات، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف المسلمون وافترقوا إلى فرق كثيرة. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وما عرف عن هؤلاء الصحابة الكرام من الأحكام أولى بالاتباع من غيرهم، لمزيد علمهم بالسنة وورعهم في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أبى أي امتنع. من فوائد الحديث: خلق الله العباد ليرحمهم ويدخلهم دار رحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد رحمة الله. مشاقة الله ورسوله توجب النار. نجاة المرء في الدنيا والآخرة باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رياض الصالحين.